قال هل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا بما كانوا يعملون